السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذه الآيات من سورة البقرة في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فيها مجموعة من الفوائد والمسائل. أولا، نهى الله جل وعلا عن أن يأكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل. ونلحظ هنا أن هذه الآية جاءت بعد آيات الصيام، وليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الآيات كما يتكلف بعض المفسرين أو بعض طلاب العلم، فمن طلاب العلم من يتكلف بالربط بين الآيات، وهذا غير لازم، هذا غير لازم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: ما الأب؟ ثم عاد على نفسه باللائمة فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس فيه؟ مع أن ابن عباس عرف معنى الأب. ولذلك من الناس من يتكلف مسألة الربط بين الآيات، يتكلف، وهو لا شك بأنه مسلك جيد إن كان هناك مناسب، أما إذا لم يكن ثم مناسبة فلا داعي إلى مثل هذا التكلف الذي قد يكون فيه ليل أعناق النصوص حول معاني لم يقصدها الشارع الحكيم. المسألة الأخرى أن قول الله عز وجل: ولا، لا هنا ناهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، كما هي القاعدة الشرعية. المسألة التي تليها التعبير بالأكل، لأنه هو المقصود عند أكثر الناس، وإلا قد يأخذ الإنسان ما لا فيه بغير وجه حق ولا يأكله، يلبسه مثلا، يركبه كسيارة، يسكن فيه، لكن لما كان في الغالب أنه يكون في الغالب أنه يقصد به الأكل، جاء التعبير هنا على ما غلب. المسألة التي تليها قول الله عز وجل: أموالكم، أضاف الأموال إلى أصحابها، هذا يجري على القاعدة التي ذكرناها في مجال السابقة، وهي أن الله تعالى أحيانا يأتي التعبير عن الإخوة بالنفس، مثلا بالنفس، ولذلك كأن الشخص هنا يأكل مال نفسه ويظلم نفسه، ولذلك يعتدي على مال نفسه. ولذلك قال جل وعلا: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال العلماء على إخوانكم، هذا أحد أوجه التفسير. وأيضا في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، قال أهل العلم من أهل التفسير: إخوانكم، وهذا أحد أوجه التفسير. وهنا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والبينية هنا البينية في قوله تعالى بينكم تشير إلى أن الإنسان ما يتصور أن يأكل مال نفسه، فأقام الأخ مقام النفس، فأقام الأخ مقام النفس، ولذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل هو الذاهب والزائل، الباطل هو الذاهب والزائل، ولذلك أكل المال بالباطل له صور شتى، منها الربا ومنها الرشوة ومنها الغش ومنها السرقة ومنها الغصب ومنها الانتهاب ومنها الاختلاس ومنها التحايل، هذا كله من أكل المال بالباطل. وصور أكل المال بالباطل لا تدخل تحت الحساب ولا تضبطها أقلام الكتاب. من جملة ذلك أيضا التقصير في الوظائف، هذا أكل المال بالباطل، التقصير في الوظيفة والعمل هذا أكل للمال بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال تعالى وتدروا بها إلى الحكام، والمقصود بالحكام هنا القضاة، لأن القاضي يسمى حاكما، حاكما، والحاكم هو الذي يمنع، ولذلك القاضي يمنع ويفصل بين الخصوم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أذر اليمامة لا تواري أرنبا، يعني امنعوا سفهاءكم. فالقاضي يمنع، ولذلك قال جاء هنا قال وتدلوا بها إلى الحكام، لأن غالب الناس أنهم يعطون الرشا للقضاة لأجل أن يحكموا لهم بالباطل، والرشوة هي إبطال حق أو إحقاق باطل، إبطال حق أو إحقاق باطل، ولذلك الرشوة تتفاوت على حسب الجرم والعياذ بالله، على حسب الجرم. وأشد الرشا إذا كان يتعاطاها القضاة، القضاة لماذا؟ لأنهم يحكمون، يحكمون. ولذلك ذكر العلماء قصصا كثيرة في السابق في القديم وفي يعني القريب من خطورة هذا الأمر. الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام يعني عظيم في مثل هذه المسألة، قال وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا يعني تدلوا يعني من الوصل، من الوصل إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، بالإثم وأنتم تعلمون. ولذلك هذه الآية نقول بأنها الواو هنا استئنافية، الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، ولا تأكلوا أموالكم هنا فصل جديد من الأحكام الشرعية، والمسائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وهذه مسألة أخرى، أن من الناس من يأكل المال بالباطل من خلال الرشا، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم قال جل وعلا يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهل، عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهل، هذه من جملة الأسئلة التي سألها الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتظر الوحي من الله. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج وغير ذلك، مجموعة أسئلة جاء ذكرها في القرآن. توقف النبي عليه الصلاة والسلام منتظرا الوحي من الله عز وجل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك واجب على طالب العلم وعلى العلماء جميعا إذا سئلوا مسألة لم يبدو لهم فيها جواب ولا تصور أن يتوقفوا. ولذلك كان قول لا أدري سنة عند العلماء، يقول الناظم والكل في المناح الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعا. كثيرا الإمام مالك رحمة الله عليه سئل مسائل يعني كثيرة، حتى قال له بعض أصحابه: يأتيك الرجل من الأندلس وتقول لا أدري؟ قال: لا أريد أن أجعل جسرا على جهنم يعبرون عليه، ونحو هذه الكلمة. وكان يقول إن الرجل لا يبدو له الشيء ثم تتغير فتواه، ولذلك كانوا يكثرون من قول لا أدري. يقول ابن عباس: من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأته لا أدري أصيبت مقاتله. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل فينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأهلة، الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا هذا الهلال يبدو صغيرا أو دقيقا فيكبر حتى يصبح بدرا؟ وهذا أمر من الظواهر الكونية العلوية التي يراها الناس، لكنهم سألوا عن السبب، سألوا عن السبب، وهو سؤال مشروع، لكن ما هي الثمرة وما هي الفائدة؟ لذلك الله جل وعلا نقلهم إلى ما فيه فائدة، نقلهم إلى ما فيه فائدة. ويقول الشاطبي وغيره: كل مسألة ليس لها ثمرة فلا ينبغي وضعها في كتب العلم، ما لها ثمرة يعني. الآن لو سألنا فلكي ولا سألنا متخصص كيف الآن كذا، لقال يبدو هكذا، هناك حجب بين الشمس وبين الأرض ويبدو كذا، ما استفدنا يعني، ما في فائدة ممكن أن تضيف إليه. لكن الله تعالى نقلهم إلى ما هو ما فيه فائدة. قال جل وعلا: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج. ولذلك جعل الله جل وعلا الهلال ميقات لكثير من العبادات، كثير من العبادات، منها شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومنها ميقات للحج كما قال تعالى. ومواقيت الحج قسمة: زمانية ومكانية. المكانية خمس، والزمانية معروف، ولذلك مربوطة هي بالشهر القمري. كذلك مسألة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، كذلك مسائل وفاء الديون مرتبطة بالأشهر القمرية، كذلك عدة المرأة الآيسة ثلاثة أشهر، كذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كذلك عدة، يعني أشياء كثيرة كلها ربطها الشارع بالهلال. ولذلك الأصل في الحساب ما هو الهلال، ما هو الشهر القمري، هذا هو الأصل، وليس الشهور الأخرى. الشهور الأخرى هذه تتفاوت، هناك أشهر تبلغ 31 يوما، وأشهر 30، وأشهر دون ذلك. أما الشهر القمري اللي يسمونه العربي القمري، فهذا يدور بين 29 وبين 30. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 30 يعني، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، وخنس بإبهام، يعني 29. فالشهر لا ينقص، الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد على ولا على 30. طيب لماذا لم يذكر الصوم؟ لماذا لم يذكر الصوم؟ الصوم نبه عليه في الآية التي قبلها، وهذا ممكن أن يستفاد هنا من خلال الربط، وأن آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هي معترضة بين أحكام الصوم وأحكام الحج، وهذا لا شك بأنه يحفز إلى الانتباه إلى ما سيأتي من أحكام الحج. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر شهر رمضان، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج. وإلا المواقيت كثيرة، ومن جملة المواقيت صوم شهر رمضان، لكن ما ذكره هنا للتنبيه على آية الحج، وأنه سيأتي لها أحكام، فكأن فيه تهيئة لتالي القرآن لما سيأتي بعد ذكر مسائل القتال، يأتي ذكر الحج، أشهر الحج الزمانية، وكذلك أحكام الحج. ثم قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر، يعني ليس البر الذي هو جماع الخير، أن تأتوا البيوت من ظهورها. يقول البراء: نزلت فينا معشر الأنصار، فكان الرجل إذا حج أو اعتمر وجاء رجع إلى بيته لا يدخل من الباب، وإنما يتسور الحائط، يأتي من الخلف، يأتي من الخلف، اعتقادا منهم أنهم إذا دخلوا من الباب ذهب أجرهم، ولذلك كانوا يتسورون الجدران، مثل ما كان يحصل عند بعض العرب حينما ينتهون من الطواف حول الكعبة يرجعون القهقرة، يرجع إلى الخلف، ما يعطي الكعبة ظهره. وهذا من عادات الجاهلية، لم يدل عليه لا قرآن ولا سنة ولا أثار من علم، ولا أثار من علم. ولذلك الله عز وجل نبه على هذه العادة الجاهلية وأبطلها بقوله سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وكان عند العرب مجموعة من التصرفات التي تتنافى مع الشرع والعقل، منها أنهم كانوا لا يطوفون بثيابهم، وإنما يطوفون بثياب الحمص وهم قريش، حتى إن المرأة تطوف بالبيت عارية في الليل، في الليل تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. والرجال يأخذون ثياب الحمص اللي هم قريش ويعتقدون فيهم، لأنهم سدنة الكعبة ومن يخدم الحجيج، قالوا هذه ثياب مدنسة، فيلبسون ثياب الحمص ويطؤون على ثيابهم حول الكعبة. هذه كل عادات جاهلية باطلة، ومنها عدم استدبار الكعبة والرجوع القهقرة، ومنها ما كان عند الأنصار من تسور الجدران من الخلف، ولا يأتون البيوت من أبوابها. فبين جل وعلا أن هذا ليس هو البر، البر من اتقى، من اتقى الله سبحانه وتعالى، هذا هو البر، هذا هو البر. قد مضى معنا ذكر تعريف التقوى ومعاني التقوى ومجالات التقوى. أيضا التقوى تطلق على الإسلام، يطلق عليه تقوى الإيمان، العمل الصالح، وذكرنا هذا ولا يعني نعيد. ثم قال جل وعلا: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبحان الله العظيم، هذه الآية أصبحت قاعدة، وأتوا البيوت من أبوابها. ولذلك الناس يستعملون هذه الآية كقاعدة حتى في الحياة العادية يستعملون هذا. رجل جاء يعني يريد خطبة امرأة، يقال: ائت البيوت من أبوابها، لا تلف الدور، ائت البيوت من أبوابها، اطرق الباب، روح لهله. هذا المقصود، أنك تأتي البيت من واجهته، تأتي البيت من الأمام، لا تلف ولا تدور. أصبحت قاعدة ولله الحمد يستعملها الناس في قضية الصدق، وفي قضية الأمانة، وفي قضية أنه يأتي الأشياء من أصلها. وأتوا البيوت من أبوابها. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. كرر التقوى هنا لأهميتها، ولذلك التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. والتقوى هي جماع الأمر، التقوى هي جماع الأمر. ولذلك الله تعالى وصى بها الأولين والآخرين. ما الدليل؟ قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. التقوى سبب من أسباب العلم، الله تعالى يقذف نور العلم في قلب المتقين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الظلام والنور، وبين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ. التقوى سبب من أسباب الرزق، وسبب من أسباب النجاة، والنصوص في هذا كثيرة، وأعتقد بأن ما ذكرناه في المجالس السابقة يعني فيه كفاية وبركة. قال: لعلكم تفلحون. لعل هنا للتعليل، للتعليل، إن اتقيتم الله فالله جل وعلا يكتب لكم الفلاح. ودائما إذا جاءت لفظة الفلاح فإن المقصود فيه الفوز بالجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.